امشي. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا سبحانه وتعالى في محكم الآيات يعني السورة المدنية سورة البقرة كتب عليكم القتال انه مقاتلة مقاتلة الكفار بنانتي لا يجد تدرقوال كتب عليكم ولست نظر لواجب دللا كتب لفظ كتب لا كتب هثم ولزم فرد اوجب كتب لا يجد تدقالنا عليكم إذا رأسنا من دقاء كتب عليكم السياب كما كتب على الذين داروا القتال مقاتلة الكفار إيه مطلق ناو ياو بشرطو ياو قوكا يشتبه الله يقاتل ورادة إن الله يبدو المعتدين كذا إلى آخر وهو كره لبما صارت كره بمعنى مكره كره كره بمعنى كره فعل بمعنى مفعول كره مكروه إذا تألا فيه لا من لما فيه من ذهاب البدن والنفس وتيتيم الأولاد وإرمال الأهل بيت السبن أرملا مدرك لجنة مدرك نفس المعطاب دم المفتر سلال لبات يتطلع للاد وذن أنت نفس يتطلع فيهون وقو يتطلع سهول كتر مباشر أي الله وستاة إندميت ألام نقرات إن عندنا سلطة الله عند النقر مطهونه إكلمي وأساد محقنا ونفنا وأن تكرهوش عندنا نقر لبطلو حقنا وخير لكم ملكام ونستعلم على وعسى أن تحبوا شيئاً دائما قلت تدو دمو حقنا وهو شر لنا أن تكفونوا السالة تعالى والله يعلموا الله أنهم يأكلوا مسألتهم وأنتوا لا أتاكم سلما أتاكم سيطة الله تشور أن أنت مدفون بلا اجتلال سيطة الله تروا سيطة الله تشور إن سيطة الله إذا لم تروا ميونه سيطة الله أنهم مدفون ميونه ودنا مطلعهم الله سيودونه تروا ميونه الذي تلاونه مدفون ميونه مالنا وذلك ذي إني أنك لأننا لا نعرف أواكب الأمور حتى الذي بلو أسرار القدر نتاق نقريب دم أهون مرة لا يقتلهم أي متشم أي هون لهم جن الله يعبوك ونقر أنت أبتاكم أهون بأن الله بتي تطلع بطامنا وبكى الله يعمرر كالله نقر جن مصلحة لا نقر بيستاكا لا أنت أيبا جن نبر مياقا وستونونا ولذلك الله فرد مقبر قد هنا أركان إيمان كفر آن هنا هنا هنا يا جهاد موطع المستعلي بيس السبهن يتيم تارك الله ولا تلبى تارك الله يوزن تاعت الله فزا مستبع للباتون الله راسا نزا قرني دا لتستوعنا الزو لا مرات وزق الله ايه بنا فتاعت شمي قلت قلت ناغر كن يتشال لو يا شهادة يا زفر يا الدين يا درجة يا نعمة يا تقى يتشال دمو بدنيا نتوقع تلا الله تفرع الله كوتا دمو بزمر كوتشا باتو تاجن أنا موتاتي متودة ونبار نقر دي متودة تاجن نقر آن دي متودة نقر خالتوك ليلة متودة نقر تاجن ايو غال إيمان منين نصبر جيوتا نقر كي جهال موتاتي نتالا بيورتو جهاد النفسنا الشرف وبايش خانورو يعني غال إيمان أيام دام نبار ما عجلنا يبقى دسمنا شهادة نعم والله يعلم مصالحكم وما يصلحكم في دينكم ودنياكم يا قالوا انتم اتقوا سلام اتقوا مي بجاجو لمي مي بجاج طلالات مي ما يبجاجو تودالات كما قال جل وعلا يسألك عن الشهر الحرام سلا شهر الحرام تكبروا ورن سلا الصين يقوال قتال فيه بدل اشتمال بس ورات ما قادرين يقوال يسألونك عن قتال يسألونك عن قتال في شهر الحرام لتبال هي أو بعض الأهم الجهشين أو بألفوا من داينو مكينات وردو بأشهر الغرم انتنا أرقوبتنا ببرمالتنا هنا بوتا نبي مدبوه سألهم كستاو تايتوال حضرم ابن الحضرم يبالهم قدروا آخر يوم من رجب أو أول يوم من رجب هلال رجب عند قوم لبلا لم نفر بزاورات إذن قدروا بجاهلية دمو عرم الناشر الهرمة تكبرا إذن انتهت هرمة شهر صوب الدنيا بلوهاي كذاب عبد الله الجهشم تقول طبتا كستاو دينا استشهد يوم أحود كذاب سمتج أنك كذا له هذا وجهه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه في شهر الحرام بس مجادلين تيكوها تعالى أنت قل بلا بل قتال في بشر مجادل كبير بمسارة وانجلنة كبار وسد عن سبيل الله وكفر بمسلرام وإخراج أهل يمين أكبر وقال وسد مبتدأ وسوى الابتداء بالنكرة إيش تخصيص بالوصف وسد عن سبيل الله وسد عن سبك الله من قد لا يسد الناس عن سد مكالكل وكفر به بأن الله مكفر والمسجد الحرام أي سد عن سبك وقوله والمسجد الحرام ماتوه على عن سبيل الله بمدون وقوله كفر به ماتوه على وسد الباب مبتدا والمبتدا المبتدا مبتدا وإخراج أهله ماتوه على المبتدا يعني أهله مسجد الحرام سوى ما سبطعت منه نبينا صحابه وشنك مكة ما سبطعت حتىو أكبر عند الله لك على ذنب كبد الكمل من القتال في الشهر الحرام أهو نتشعل عن ما رسوله هين دقفوا ما لسعبه تتنقوا رب والفتنة أكبر من الكفر أرى كفر كذبية بلتا كفر وانجلوا كم أكبر من الكفر أكبر كبار وانجلوا جير كفر كقهر بلتا لنا يسر الناس يسر الاتفاق بارم لايك مقادر يقذف الصلاه ولا شكرين لهم يعني يو آية فإيها ولد عند الرسيح لا حتى يقاتلوكم فيه نظر فإن قاتلوكم فيه فإن قاتلوكم أي فيه فاقتلوهم أي فيه نظر يهل إساس نظر وأما إهل يو يهل إساس سيهون أقاد آمي بزي ملك كون النسو منه بشهر الحرام يعني كارد الحرم كمسجد الحرام إذا دعوا له كفروا صابوا إتوان يا يسروت وانجلي كبدال أنا بلدنا قال ما كلا كلت ليش ما سمعت كلام بيلوس زيك أيدا يقبل هي آيات بور هنا استوينا مالت يا سار سبال يا سار سبال مالت وقال جاري من أكبر إن الله الله زن والفتنة أكبر من الكف عرب شرك مال النوم تعمل عليك بشر الحرام كما قدروا وانجل النبو ويجيبوا يكن دفنوا فتنتنا الكفر نفتنا من كفر وقالت الثالثة تكون فتنة يكون الدين كله ولا يزالوا قال ليلة من دقنا سيلا كافروا تشين انجري على ما ناقب تارجت من دون الله تناقب ولا يزالوا أي وقدوا نزيد على طرج عداء الإسلام من جميع أنواع الكفر ولا يزالون أهل الكفر على اختلاف مللهم ونحرهم يقاتلون من واقواتك كما يوقدوا لا عند علامة من دون حتى يردوكم عن دينكم خاتف كلاج عمرتات اسكي من لسواتك بك اسكي اسكرب بتواتك دراس كما واقعد يوقدوا أهل علاماتنا لهم يتزوروا زوروا إيه لما تزواواري نترقوا سيرا نترقوا تاكسي نيبالوا نيوضعوا إكرمين ندفوا نبسي أهل زوروا زوروا أنك الله إلو مياتنا تنو إبادة الإسلام وأهله من هذه البسيطة مسلمنا مسلم سوى إسلام سوى شيء كذب مدر لما فاتنا إثرائي وسيمة إثرائي وساتر إثرائي وأساري بيتكموا يا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا زالوا قاتلون حتى يردوك عن دينكم إن استطعت كشعلوا كشعلوا هنا إسكشعل هنا قل وقول إن استطعوا ما أيشيوا ما لتم على بسوستوا ياو بيشلوا هنا قل الناس إسكشعل هنا قال لا يرقبون في مؤمنين ولا إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يا الله سبحانه وتعالى أتردوكم عن دين استطاعوا هذا ومن يرتد منكم عن ديني قدينوا مرتد هنا يتكربته كان بربك اسمنا يرتدي مرتده ما جمع كان بره يتملس معنا ومن لا ترتد على أدباره فيموت يموت وهو كافر شرط كافر هو هل انتو كتواتك اسمنا تكربته إلى الناس أنقبوا بزا لا يتوسى هذا عند كفر يموت فأولئك إن الذئاء أعزنا الله من ذلك حريطة أعمال جدنا بدنا فلات كانت هنا يسلمنا هو ما كبير يستطاعته عند مسلم يسلمنا هم يستكبروا جزاء إسلامه والآخرة وآخرة في الدنيا فتنة الآخرة أولئك أصحاب النبى آخرة دمه يأساد قادوسنا تهم النرس فيها صالح زوتانينا تهيدا وقوله وما يرتد منك عن ديني فيموت معطوف على الشرط والمطوف على الشرط شرطون يموت وهو كافر جملة عالية إسمية مؤتربة بين في الشرط وجوابه وذلك استلف العلماء مرتد يهون سوء توسنا مرتد هون تملس وضع إسلمنا كمتع قدم مسير يسرعو مرض ردهون فاستن وفي تسرعو هجو سومو زكاو سراو ود هونال أي هون يتوسنوا كانتو يهونال أخذوا في أمومات وما يكفر بالإيمان فقط حديث عمله لأن الشك لا يبطل عمله يميلون هدوالو كانتو يهونال كاودين دا دسبق أما قتل على بتاهو كتملس جد توبتو الله ليم يروي السلام بدوا يادم خلاص وقال بعض ايضا سراو ببلاشو ده كفرو كموت او انجي مسلم نبرا مرتد هنا تملسوا ده اسمنا كمتا قبل الرد نبرو ملكام سراو اي بلاشو واليه جنها لبا مشتاق وهو الراجي لان هذه الايه مقيدة لغيرها من ايات الناطقة ببطلان من كفر من غير ايدين ساعات قيد يكفر سلسلاه كنتو يهونا ليس شيء يبطأنا ليس شيء لا يبطأنا عملو وليس يبطأنا ما كانوا يعملو فيكون الإيمان فقط هكذا عملو يمين هلو وين هلو من دنه مطلق له إيش آتك أيدو هذا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت والأطف بالفا يرتد التأكيد يعني مرتد هونه برده كموتنا فأولئك هكذا رعمان في الدنيا الآخرة على الله جل وعلا وعما مسلم ربار مرتد هون أعوذ بالله من ذلك كذا اسم النامات بزمن الردة سراو كنتونه لا شك ولا خلاف بين علماء جيدا قبل الردة نبرو سراو كنتو ايهونم اهو ده اسم النامات بدوهم من الدار قبل الردة ما نبرو اهونم كثم اللساء بسر من الدار يمهالو بمهال ملكا مكادسة كنتونه ياتي قدر متاس قباو تموكرو نبرج اهو باسم النامات توبت شخص واتال ولذلك صحابي هنا سو مؤمن هونو كان بيتا جناني اتقلات على بزا موت سيبال مؤمن هونو نبينا جنياتشو بمهار مرتد دول كذا تمني سو مطا صحابي الناس معرك يوجد البتا يوجد البتا يوجد البتا لمن قلنا نقرأ بلاشار اهون بتبع لو رقد مالت اي وجد هو الراجي كتمل لس مالت صحابي ارتد نعوذ بالله من ذلك ثم رجع الى الاسلام فمات مسلما له ايش الصحبة لكنا برسلنا كموتا يما جامراو افاتو اهل عيني دبتو ليلة وليك يمتاو عندن يبزي كموتنا وهي عندك ايداو مالا ويندمو بزاك زي نيسرا وسرا كانتو يهونان جلسنا ايضا لا مرتد بهنوا في مدة الرد انا اعوذ بالله منها يسرا وسرا كانتو يهونان بزي السمام مالون ولا ما في الدنيا ولاك ولا أصحاب النار فيها خالدون ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا هي من جديد ترغيب في الهجرة والإيمان وكذلك ذكروا فضائل وثوابه ومزاياه إن الذين آمنوا حقيقة إيمان بكل ما يجب الإيمان بتفسير وإجمال آمنوا بقلوب وجوارههم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وإن الذين هاجروا تركوا أوطانهم لرضا الرحمن الله لا مودد بلو لما سودد بلو أقراتهم يودوني برسالة تسير هيدو وجاهدوا بعد ذلك دمو جهاد درر إيمان مستعب وتعب هجرة أكالا وتركنا جهاد هلومنا إن الذين سراوت وجاهدوا جهاد درر مسوعة كفروا في سبع الله من قال الله دين المردات أولئك النفسنا تجزي لا إذا لم يرجو يا الله رحمة نكاج إن الزينة تشوهيو تذكى يا الله رحمة نكاج جلسة وجمع إن الزينة سوستم يا الله رحمة نعمة إيمان ياو أبدا يا الله رحمة نعمة أو إيمان نزيو أنجيل الذين آمنوا برحمة منا إذا وما جعلنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا برحمتك أو بإيمان الله بإن نفس نفسه الله رحمة تعالى ما له كذلك دم هجران أو مغفرة يا متى أما إذا أنا هجرت تهدم أو تجب ما قبله هجرة وانجلنا سميرا جهاد لا تسأل عنه بس هذا كثير في القرآن الذي نزل أولئك النزين أترجو رحمة الله رحمة نكجلون إنجي سيامن هجرة سيهدو جهاد سيادرقو ملكان سيادر سيتلو قلت جميلو الله غفور رحيم رب يؤمنون هؤلاء مغرورون يتسوذوا بس إنا قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا من غير عمل ولو أحسنوا العمل لأحسنوا العمل سووت من يوشى بدواتو كدنيا بعدو إجاتو ميوطنهم سيسروا آلو من يوشاتو بيأسامروا سراتو بيأسامروا فمن رجى خيرا عمل خيرا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا رجاء كاذبا لله رجاء كاذب ما سبيو ملكا سيسرا جنة مسجد توبة سيادر وانجلو ليس عملا لك إيانا الله يرجع المال رجعان كاذبا غرور نوعه غرور أسباب نيزة قال تتكجل بدينه ولذلك كان الرجاء أحد أركان العبادة يا رحمة الله قد نسلت والله غفور رحيم الله دمو مهرين أزاي مسوف غفور رحيم عام إبا أموم أرد على كسر سو أموم أدرته لن نزيم لليل وكتو النزيم بسياقوا على نزولاته غفور لذنوبهم رحيم بهم إيه جعل الإيمان والهجرة والجهاد سببا لمغفرة الله ورحمته نعم ثم قال جل وعلا يسألون عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس والاسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين لكم الآيات لعل تفكروا في الدنيا والآخرة ويسألون عن الأسباب قل يسألون لهم خير فإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم وإن شاء الله لأعرفكم أن الله عزيز حكيم يسألونك أيها الرسول يضيق حال صحابة ومؤمنة عن الخمر سلا خمر والميسر ما يسر يضيق حال لا خمرنا ميسر نزي مذهب المال ناتج جنزة ما سوى القجية ناتج يا عقل ما سوى القجية بحيوت من عدقاء مياد رسول ناتج الشيطان مادة ناتج الشيطان مفلقات ناتج سوش مياد بن عباس مادة ناتج الشيطان يعني من خمرنا ميسر يسألون عن الخمر والميسر خمر يا مذهبة العقلنا ميسر مذهب المال قلتم دمو اوكونومينا بأمرونا بأوكونومي خالي شجر فتاري ناسو سلازي تأيقواتشو مكنات تأيقواتشو مكنات ياهو خمر زرو عربوز كبر الإسلام بطام يوضوانب زنا خمر النسوغا مقدادا مقفادا انت فتاك جبدي قوتروس نبار إسلام كيمة عام باندك على السواتي لهين خمر بطام يوضو النقر سلاونا بطام وكتا قطف قطونا كتا قطف قطونا كتا سلا خمر طيبها يا قل في ما اسم كبير ومنافع جزم سايو اسم كبار وانجر النبات ومنافع ومنافع للناس هلتكما النبات وليس هذا حجة للموازنة هذا قبل تحريمها قل في ما اسم كبير كلك وانجر النبات ومنافع لسلتكما من دلناه يا خمرو سيوشر على قوال كذا زين جيسر كذا صابوا على دفارا رقوال كذي كذي أقوايا منافع تقلون لذلك ما يصير سوت بقى الله زدي عند بعدين يبيك قبل نزول حرمة المطبوع بها قرطني أنا ساي ما تابع فيه جين هونو أفضل إشارة الرجاء واسمهما أي بعد تهريمهما حرام كونوا بقى على خمرنا يا ما يصير وانجل أكبر من نفعهما قبل واسمهما بعد تهريمهما واسمهما أي بعد تهريمهما أكبر من نفعهما قبل تحريمهما حرام سايهون بفي كنبرو إكم أهون حرام كون بوالا حرام النتو إبالتال إلا إذا أهون حرام كورس بوالا تكنو نيلاتن إيارهم لتمرنا لما يسد تكنو نيلاتن وما يرونس أنه نفقنا وبدو ميلوس نفعهون قداتو إبالتال تأمر ستابر رموت آكين يوال قداتو باي تيبا كفان سنتو نو جبني بلاو سنت إبادة إتوال سنت نقر إتارال تنكا بعضو يعني كبيرون تيرو أعوذ بالله من تجي ماله ولو حرامو كباي بات إيرا سوارا ما أصدرقو وكذلك ما يصيرو توسي كان دباد دبادوي قدار دلادوي فنكا كتالو دم إفاسسان وزو أدقال واسمهما أي بعد هريمهما أكبرو من نفسهما أي قبل هريمهما حرام سألو في كنبرا تلتكين حرام كورباتكين لازم رو سألات عديب الرسول أساس عن الخمر يجعل في الفقاء إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها الله رب هذا الرقبات نقر الشرطوها الفوسان لهذا الرقم ياو ضرورات الخمس من بقى نقر أقل المتبك دين المتبك عرز المتبك غنز المتبك زندنان متبك إلى إن الضرورات الخمس وقد رتب الشارع عليها القوبات شرعية الدبوبات الدين متبك بارته مشرك كفر سو من بدأ دين فاقتلوا عندنا دامو إرد كبير متبك إلى كبير متبك عند سو كبير هيو بزنا كورفك وكسدبك تقرفا غنزة متبك هيو غنزة من سرق سرجو يكورتان دعنا دامو أقل المتبك يو خمرة تاتاو ميونا يجرفا زمدنا متبك زنا سراساو يسال سرا بلا شلا يدلا اللي كذا ضرورة الخمس الواسال وسأل السوريون والفقهاء ولما الإسلام ما لك ايه لا تبدأت كذرورة الخمس لا تبدأت ما يسيب غنزب خمرو غنزبنا أقل ولت من ضرورة الخمس متبكات جد هروت نرقوان أنا أبوت ولا أبوت فيلو على النار ويسألوا رسما كذا إيه هنا بوالا إن تغنى دمو الله من أعلى فينا خمر قوتي الناس أطلقوا مطا إنما الخمر والميس والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله بيّن لنا في الخمر بيانا شافعا شافعا نبدل عمر كذا قيمة ما درشارة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهزين انتهينا لك ببيتوا مالتنا وقان يعلوا مالتنا يا خمر أوتتوا من قال لا إن لا لا كسكس يا مدينة يا مندر قدانا غرف والإلى العيدة عيدة ورده انتقذي اندال انداما أنس بن مالك سوسي هذا الطريق لنا وهي مستعب قال آية وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمس من الانتاتي والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل نعم ايوه بل انداوم تعطني بارة ضرورات الخمس اللون ميقودا لاون ما تبقاته جدا هنا ايو اقلنا ما نعود ان داي تنيا ان داي بلا كذاب بلا ان دقنا دامو من غنزب ما باقينا ان دقنا دامو موقو بلوت سو ان دي ستبو من دي ستش ما ركو يبلت على السنان اسكا مورات اسكا تلسكا ما زنا كبتاتي بلتا ركو انت زمالت وجل انت والت للا دامو دا زنا ميان نساستا والا ان دان دون والت بل خمون دي تطا ميان نساستا والا ان دان دون والت وذا ابو زياد قال كذا راسه كان سوستر بيزوال خمر ما له يبلط مقصدا له تجوارا مقصدا انكلمات نكي بالا مثلات يا اي ما داك كذي بلطال ها خمر كمنا لكننا الى الله ولا يجوز شرب المسكر باي حال زمان لا اتش ولا التداوي لبدانيتم لقيماتم لمنم خمر إن لم تشعوا مرحي معرم عليها إلهان يعني إلا إذا سبيلك مرحي ونج نظر على بورسو بورونا قبتها كالكبرة عليك ما أبدا ترجال لي إستان تبون تتو ما وراء رجا كاله ونج بس تكار إلهي وليلة لإنسا ما تطلع إتشال إتشال إتشال إتشال إتشال إتشال إتشال من يوم سبت الثابت كذي وتدوب أي تعلب من تعلب كونا سجى وبزاج سامون تاردو تصنع كذي ليلا من كم ثمن كبوس كذي حرامه نلبا راجي راجي هو كاولو حرامه ما رك بجس بياسي دم مال وراء نعم لما دايسنا نيبالو ما دايسنا سيدنا ميلانو يهونا فين كذي نور نور لا ضرورة كذي كذا لا ضرورة كذي شارا يجون أبنا بيريش أصلا لذا بزاج كذي أنا برا وزورو دورو نبرو من دناو منافيو حرام سايو بفيتو نبرو واسمو أكوني نفما مكي بسرس نبري لها سيداو منو بلتا بوضو لان دعلا من دناو كما الرد لها سرحو سيسو ستبطا بتمنا ردنا لما قوة الجنسية متبعا يلقي سالي لها وتوستنو مارا هي هم مصلحة نبرا هنكن ولو هي عالو بالنلا يتشارم حرام لو حرام النطو يقول يقول ليلا نقروش قالوا إذا لم يفقد أشجع وزن نقروش كل مرض قوة حيد سجين نقروش ما إذا خمر مدائن سنتقول بيبان نقدر أسف لك لكن أبي بقول سنة دي صحيح مسلم سوى هذا الكلام إن لم يجعل شفاء أمتي في محرم عليها يعني أو بمدائن بتعبيد بكيمين بمرسيلا جوبا لسان بالا لو نقدر ساتساقط من هذا الكلام خلاص أنت وانجلي لبهم قل يا وقت كهوره وين دم سووش من هذا المستوتي مو نجلا لا لكن كنا في استمدان توتشال يجروا يمكن آكلة ستي زوج كذي مقرة على الأقل سوينا صبوا مروس يتعرفون قدرة ستي بار كذي خمر مسكين قال إنها تطاح أكلن كذي تعلق عروت إلى إيه مفسداو جودات سلم بزاج مداني تيلا منا بزاج ذي مداني تيلا منا ذي لا عينة أمارات النبارة ربما إيه ده مو مفسداو وده هيوس ما تسيان ما يعدرس هيوس ما تسيان ما يعدرس كتاوت بيتطال لتوسنا كده ايه لما قرط فامو عندي قرط لما دنزل فذا كده انجدي ايتشالم على على قروا فذا كده قرط بزاني على مشو مواديشو لما اوتشو ناتشو ايه نالو يبلط على قال مكل عند نفس ما صار ما يقدر لما كل اكل عند بيتشال عشان يا له نوع يعني اختيارا لما مو يكفل على هنا عند مداني الناس متكم حاكمو عند مداني متكم نبر نكا يتيقاچو يا ضروراو نفس يادرهم هذا معناته يدوال نعم ويسشف قل فيما يسبون كلونا في نفسه يسبون كلونا في نفسه وسألنا ما دعوا كذرم وإن يعرضون نقر من وإن نادر من نقر إن نادر لما إن نادر من نو بلو إلوها على الله قل أفوى أي زائدة هي أو يقدرونه هي يقدرونه عندنا كذلك وسألنا ما دعوا في قول قول ما أنفق فالوالدين هي إن كذلك وإن يترق لك تناك عندنا كذلك وإن يعرضوا راسه وما أنفق من خير وتي درجه خير هو وتي درجه اللي دمه مستحق هو عندنا موك ادرول منفق دمه اسو يعني زائد مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخذ صدقه ما كان عن ظهري غنى وابدا بمن تقول بمن تعول وخذ صدقه ما كان البيت اسريبه ليلى وتي ترس سنه بتارك حرام نو الى لمن وادي الا من بين الحال اهو متكفلوا اذا يلبي هونو يا اذا مكفل كتاه صدقة تركون حرام هنا إلى الفقهاء وشو سنة النجر ما فيت أي تعلم من ذا النوع واجب تتوم هذا قول الأفواء الزائدة أن قدر الحاجة يعني كان فقاء وقريب قدروا رواجب كونه ترفون وجر قول الأفواء قل أنفق الأفواء ترفون أي الزائدة كذلك يبين الله لكم الآية الله القرآن أن قدرتش الله يعني يا رب الله لعلكم تتفكرون عند تاستنتين بلال في الدنيا والآخرة بدنيا باخرة تاستنتين زن بدنيا تفكر إيش بدنيا تفكر إيش باخرة تفكر عنه تتفكرون في الدنيا والآخرة زرفنا إذا لا تتفكرون تفكر في الدنيا وتتفكرون في آخرة لا بل في أمر الدنيا والآخرة في فناء الدنيا وسرعة زوالها واغترار الناس بها وبهرجتها وبقاء الآخرة وأنها دار المتقين وأنها دار الحيوان لمالا تتفكرون في الدنيا في أمر الدنيا والآخرة ስለዚህ አስኒበጀውን ለዱንያ ከዱንያ ስለአኺራ ኒበጀ እንድትይዙ ማለት ነው ወይነ ለአኺራ ወሙላን ويسألونك عن اليتامى سيتامى وجدك يتامى جمع يتيم ويجمع على أيتام سمي اليتيم ليسمي الانفراد ومنه درة اليتيمة بالشنيا ماله يتامى بسو ديش كونا كذبا من دسال لفناو عباده قبل من مات أبوه قبل البلوغ جدر الناس ديشنو بلوغ كدرسة من ذنو يتامى النزل كما قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام يتامى قل إصلاح له لن نسو ما المات خير الشلال كما تو وإن تخالد بالتكالاك الواتشو بالتدبالك واتشو لبرساتشو كان نانتيك بورا جاتا بالتبالك سيقوانوك وان دموتشاتشو ناتشونا لكن هذا والله يعلم المفسيدة من المسلمين كما تدبالك إني أبطل الشو كم يعلم الله ليتو يا قالنا ولو شاء الله الذي شاء نوره لا عناتك أيضا لا أوقعك في العنات والمشاكة والحرج بس قلت إلى تنبر إن الله عزيز على الله عشان في نقي وبنيان إيه آية الرد لما نزلت في الآية في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا يملأ آية الرد جزء فصل كل من تحته يتيم ما له عن ماله جنزبوا على اليتيم جنزب الجي على لوسو كغنزبو ليو الى اليتيمون غنزب بقى يتيمو كنسن بمنم نغر بمحبراو تصافو اندا يتصاطب تدرج احتراز ادرج يس يادر دي ايه الله وردا يسال يتاما قل اصلاح له مال ما خير من هذا من الاسلام وين تخالطوا وان قديه وين تخالطوه فاخوان وندموچاچو ناتشونا ومن شان الاخوه المخالطه في المال والاهل وفي المناسبات يعني لما بدات قال هنا باكبابي هنا بنا شاي هنا قرص مسايا كبابي هنا سووت مي ادرغون نغر متو بيسا تبزدي قلاقل مندنو شجر يلو اندي موچاچو ناتشو بلوم قلباچو استفرا فاتنا تستسل ياساوس يشلالو مقلاقلو بن انسو ليبو متطبق يهونال يزي دمو يما بتكافاي مادرغ يهونال لكا انيا مبتا لن كزيكا اكلنا نميل نغر بات اناتاچو اندا ياساوسو يا رغاچوال وأما قوله جل وعلا في أول سورة النساء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم عند قلقوا يا لقباب قال حق ما تقمون يجب ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم بدون ذمة إلا بالتي أحسن من كان به لازم يقول سورة النساء الله من الهلال فمن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف شفت كيف؟ إذن يتيم جنزب قيم كوسا كباكابي تقوط أطاري ألمي أمراج نقاج أسطن أدباري كهونا عند دوزو فكير كوردي بلا شكري لهم وكذلك دولا الناس المصلحة يعني لو نظر لم الساري عند رساو ويتيم بيتو جبتو وصوه بيتو قال قبا يدي جو سيكارو دوري فاسق فاجر ديون قند رساو جابير كقبا نيا الناس أفكرا لقمي نيا كهونا بعض ديش قرص النساو مبلاتو الناس اللي إدرار كهونا حرامنا أني لهم وإن تخايتوهم فإخوان بنا هو يا سبع مهبراوي هنا بيتنا بسفر باكا وسوف سيطاما هنا انجرى في ملو دستاها الزن بقرى في كل مرحة كثتا يا سيكا ستاونا در إيزو يعني بيهت كالنسو قار في كلاكا ليه حرام رأيتي من بلا مالتا يا سيزم الله كالكا ظلما إلا نزي أقوى مالتا عما ظلما لأجد ظلما إيتدا قال حق ما تارا ما هنا بل دي مهبرا تساط وصاي هو النسو لإدرار جلال نتبراك هنا كبير من كبار الذنوب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع المنفقات قالوا يا رسول الله ما هو قال ايش اشاك وسيروا واخذوا رواكم على اليتيم عند انتم فاخوانكم بتكلاك ولا يعلم المسلم المسلم يمنع ابني ابلاش يمنع وزن الناس الذي بما قلاقل يا قام كم يعلم ينسى الناس لما بدات ينسى يسون في نبره لما داب الناس لما قرقل كهنا بما قلاقلوا لا دقال يا خارون عادي تراه ما قلاقل شجر يلورهم كم يعلم ولو شاء الله بيشاء نوره تعليتكم لعنتكم سلال شاكين على سجراتكم ولو شاء الله تعليتكم ناندي بشكرا مطال بيشاء نوره يا استقراتي دبر سلالشا سلالشا على استقراتي حرف امتناع لامتناع يبقى يعني ما استقرات سلالشا الله لا شكراتهم إن الله عزيز حكيم الله أشنا فينا إبا بنيانا وبدا انجديو النسو بالتالة ما قهونا نسو النسارة ما قهونا إتامرت قهونا شدر العبدات آمي قبي كليلا ومسكين كهو بزيشرا مشغول كهو راس التالة ما قبي كليلا بزي بيشا آمتي ها راسا متصالف كهونا نسان قرصان راس مبلاسي شدر إبلاو إلي ملس إلانو وقيل دينا لله إلى الفقير كهونا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف التراك إلى مطلقا أي ملس وقيل بوقت إبلا دين هونو بهار أي ملس وقيل وسيا إلا أذكر لأنه نعم ثم قال جل وعلا ولا تنكر المشركات حتى يؤمن ولا تنكر المشركات حتى ولا تنكر المشركات حتى يؤمن ولا أمر مؤمن خير من المشركين ولا أعجبتكم ولا تنكر المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من المشركين ولا أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يرجعهم نفر بإذنه ويجعل آيات للناس لعلهم يتذكرون لأنه إذا ولا تنكر المشركات بالله أدقار يهون مشركات ورسيتهم كتاب المؤمنون لرجال المؤمنين لرجال المؤمنين وعلم مؤمن لهون واندوش نجيه الكتاب مشرك يهون سيتوتشن التاغبو تنكيهو أقدونه ولا تجانئهم يا نفس الشيء ما لا تهو أقلو سابس لهون التاغبو التقناني إن وانجلو مقنانية بلتال مالا كما ما ربي بلتال يا وانجل مدار هو سال محرمتي محرمتون نكاح السبب نو لإباحة الفروج إذن وسائل مهربي مهربة أقدوم حرام ولا تنكر المشركات حتى يؤمن إسكم يامن الغاية تخالف المغيان كاما نسا أقبو وكما في سورة الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوافر إسم جمع إسمتي الكوافر جمع كافرتي يا سيتوش النكا أتياذو كما جمرا إهين جدي كافر مسلم إقابان أبار يا سيتوش النكا كافر أو سيتوش نكا أتاقو يو أسنافتو أتشعر الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا أمتوا مؤمنة خير من مشركة أنه ولا أمتوا مؤمنة مؤمنة هنا تبارية خير من مشركة من هرة مشركة قر نتعونا أواك ونتك مشركة يعني مؤمنة ونتعى باريات الشارع اللي بإيمان تقنانيا لإتي ودو انجأ أصيبهم ولا عمة خرقاء من ما تاق أوا مؤمنة ونتعى خير من شريفة جميلة مشركة الشارع اللي عبراء وبتدار وانناو يدين قدان دورا من التوسر كما في السيدنا الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة بأربعين لماله وجماله ويأسدها ولدينها فاظفر بذات الدين فربت يداك من مشركة من هرة المشركة مكناتهم هر بالتور مشركة كونت بطعم أدقان وذا هرام كان نساس سالج يا الله تعالى سنات كالله تعالى قال أبو منور عياة الزوجية دابا بطعم تسيرو يا برستانو يعني له علاقة قوية بين المتزوجين إذن بإيمان عند قول إلى شكر الله أما تواجه فادي بإيمان فتكن عن جيس من الباب لا تعف الرجل مثل الأحرار مثل الحرائر كونتشن والإنجي قل وذا شرك متصبت نقر يلا باندان أقات آني دمو أما تونتشوان بريكا أسرو مغبات بيشاربت قزي على سبيو إذا فقعد سداد الورا كما قال جل وعلا ذلك من خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم المشركة الهرة المشركة المرأة الهرة المشركة مشركة هنا يعني نصر هنا سيتي منهم بالتامرات إيهن ما رأتوا بدون كده سويون وده سيتوش مياسك با وده كافر وصلي أقام مجدو بطاق ونجستو بلشان نبار وده زيدا وفيه إشارة إلى أن الجمال مرغوب فيه حتى حتى الشارع على ذلك يعني إذا لم يكن رغبته إذا لم تكن رغبته مقتصرة فيه بس بيتا رغبة خالات أرى جميل بابن الله جمال يقول جمال وكذلك يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمال سخيته دعا بها الى اخي الحديث. ولذلك هذه سوره الاحزاب لا يهلك النساء ان تبدل لا يهلك النساء من بعد ولا ان تبدل به من ازواج ولو اعجبك. وفي دليل لما ذهب اليه الفقهاء من سنيه النظر الى المخطوبه كنجنا بامرني لو قال يتشالني. استدل الفقهاء والعلماء من هذه الايه والتي في سورة الأحزاب على مشروعية النظر إلى المرأة مخطوبة. ولو عجبتكم منهم بالتغرات يا سومي عشان مبزوز ذلك والجنان ولا تنكه المشركين إهم كتاب الأولياء لدم لما جمرا ولا تنكه المشركات لمتزوجوتو لرجالوتو ولا تنكه المشركين دمو لأولياء النساء مشرك لهم التعقاب نقال رسول أنكه غيره ولا تنكر. وفي اشتراك الولاية في جميع النساء ولي شرط لمهن جميع النساء في ذلك ولا تنكه لأولياء الجنة مشرك لهم واندوت مؤمنات يهون سيتو تشاتهم اعتدار بولاية ووكالة حتى يؤمنوا اسكيامنوا عندندو سلمالو بلو يا غباتنا بكفريال غدار غاتال وكذا سلمالو بلا كغابونا كذا بوالا ودا امتو تاسغبوالا وهذا مشاهد في العالم ولا سيما في هذا الزمان في بلدنا هذا المكتظ بالمعاصي والمظالم. نعم وحتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عبد مؤمن امان يهون باريا خير من مشرك مشرك ورب الشعر من هر مشرك ورب هر عبد هون وجه الشعر ولو اعجب قسم بامراج. وفيه دليل على ان الرجال يعجبون للنساء واولياء النساء كما ان النساء يعجبون الى الرجال كما في بعض الاثر إنه لا يعجبهن منكم كما يعجبكم منهن. إذن أستيات إن تتواد السام تيونه من ألبات بذو يستام آياته هنا كرق إنتن بايهنون مالذن لكن هاتم سيد أرى أقدو سلطان أسولا يتلونه إنجي السام آياته ألبات أسول. وفي اشتراك أو اختيار صحبة الصالحة في جميع مجالات الحياة بيال الزوريا ما تجام فروق الدنيا مفلد يتي دارق الدنيا نسك الله لإذن الجمال مطلوب في كل شيء ولا سيما في البجيئة والصاحبة الملازمة معك والتي تكون معها الأسرة الصالحة لابد أن تكون جميلة خلقا ولونا ودينا ومنهجا وعقيدة قلت جمال الظاهر بشاهدة. منو؟ منو؟ بقن كان كسيدوا بماتا ماتا كبالوا عنو لما سيد هنا واندو كاقبا لذلك لو تكنت سيدي من جاي شعر بلال لذلك الله وانكين أياما منكم والسائلين من عبادكم وإيمان وانكين أياما منكم أقبوا على الله هي الاشتراط الولي دليلنا وانكين أياما منكم والأيام جمع أيمين كوندم مستر الله كسيتم بالا لله تبالا عندنا ربي الأحرار والصالحين من عباد وأنكي الصالحين من عباد. وفي اشتراك إيش إذن السيد للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد نكى بغير إذن وليه فهو عاهر. جمهور ما كفوا بكمال النن واشترط الجمهور الكفاءة بالنسب لال والراجح أنه ليس لشرط لال كهونا نور على نور الكفاءة الكفاءة في الدين نوان في الدين والعقيدة وبقى بعقيدة بدين كفاءة وقال شكرا له أي مسلم تزوج أي مسلمة جاهزة بدين كتجناي نقرقل بأفضل الناس بأكمل الناس ليلا بما لا ترون إن لال لن. أو نتنا ما نو عثمان نو ما نو ترى رجال أو أبو تواد الله سلفوتش. مسويش عليك كذا رأيك نكاك أسرع تو إما بيتنا بمثل كذا مين كان لتشنو بمثل كذا مين كان لتشالا وأما كدارات أي تشالب أجنبي باتون بتر ولذلك تكون في النهار مع سيدها وبالليل وفي الليل مع زوجها ها ولا خير عندنا كذا يراد يطلق ويراد به عدم المشاركة عندنا كذا من باب استئمال أفد في مال سلف في الآخر مشارك على غير باب ذلك وقيل خير ما نسبت مجرد إخبار خيريان من غير موازنة بينهم وقيل خير عندنا صفة مشبهة إذن هنم أنا إن شاء الله البقى ما ونادر من بالك أي نور ما نبقى خير أفر تفضيله ما صفة مشبهة ونال من مال وأنه خير أفر تفضيله صفة حمدتها لكثرة استئمال وغالبا أذناهم الشر والخير عن قولهم الأخير منه والأشر وغالبا أنه عندهم بكذب ما أشر إقبالا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر قرئ من الكذاب الأشر قرئ من الكذاب الأشر نعم خير على زابة بزا خير على ما نزيد الله الراش خير من مشركتي ولا أعجبه مشركي ولا أعجبه ولا من نبيك ما أولئك يدعو إلى النار أولئك مالت يسيت مشركوشن أتاقو سير كذي عندما قلنا مشرك لونه كافروش لونه دوشن مؤمنون سير بستوشا ويولي أمال إجوشا سير جوشا أفستو سير كذي لمن ذهيك ما يدعونا إلى النار قلتنا وهي تدار زوجيها سيديان نوسوه فكر عدم كتقناني أسو مفارك تأدو موتا فلذلك تضطر عن إيش تغير دينها إلى دينه نعوذ بالله من ذلك أسنة الثانية عن قولتها ضعي ما نوص ذكارنات أم نادر أي شارم إلى أولئك إلى النار والله دم إلى الجنة وذا جنة مقبئانا والمغفرات وذا مهرات ما نوص بإذنه بفكار وذا الزائي قاب ذال ثلاثي مؤمنة وإنسا سيتها ستة زواج يا إنجديد آآت سرينات آآت سر الله وذا وانجع لقفاء الصام وذا الشرك استعادي لقفاء الصاطم متولدت مؤمني هنا بلت أعلى إلى خير تتقال جزال لاجه ولذا ورد في الحديث من سره أن يلقى الله غدا آهرا فليتزوج الحرائر إلى النادى طروه قال لي الجنان يفلق سوف فليتزوج الحرائر حرائر نصحان سيتوش يعني أو سيتوش يا أقبع ولذلك متون باريات وبملك اليمين إلى حد نتشارا لله نقرق يهران بوتا يقوموا بلال سبحان الله خصوصية له لا جمت أبناتك ولا جمت ما جمعنا وقلوا فرج فرجنا نقرق لا إذن الله ليس جميع الفروج سواء سبحان الله إذن هراء لا تقوم مقع يعني أمتها لا تقوم مقع عمل هراء في عفة الزوج ولذلك شرئة للرجال يعني الاستمتاع بملك اليمين بلا حد يعني فإن كنت أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان فإنه غير ملومين ولا يدور النار ولا يدور الجنة والمغفرة بإذنه الله دمه وذا مهرة مغنانا وذا جنة بفقاده يقاب ذلك تدار على الذي دمه ثوانان من دمه مكناتنا أين ثانيا مكناتنا ويبين آيات الناس وقرآن انكسرون حققات ممرياء وشين أبرارا ايو كابرارا عنده ايو يهي معنوه لجنة انجده وتدارا لأقنا لأسفر أي شلم إلا لألو يتذكرون اندي قنا الزبزان دلالي يا أهل الكتاب كذي كأمومو مستثنان لك إرداد شو كأمومو استثناء عند وستايلال من ككافر توستدوت ككافر يسمى انت النوت مالات يو عبد الإبارة بذلوك عبر الإسلام نبار إلا بجيش يمي عدرقو سميتا نبار إلا بلذات قد إسلام بحيمانو لي النفنو يا مطالنجي ألزا لمساري بلال سايسا الوفيد مولا لبني جمح لو ميزن خبر جمعي نبار بلال معنا مولا نبار سوري سبوت وكذلك أن عمار نا ياسر نا سمية مولا لبني مخزوم لا بجهل وغنوش ماله يوليه تاك أدم نسين نبار وعما انتنا سهيب زنبلون وباري هذا الرقو باري عن نبار ملال ماركو وصل وباري هذا الرقوس تسمية نعبت الرئي درجان حقيقة باري عن نبار ملال سلمان من دزاو خرس يوشي أو تعلم يعني ظلما أو كما ذكر البخاري ذلك. وأما فدان كان مولا لبني جمع بل كذبوا على من هنا يا أبو بكر باريات بالا حتى أعتقه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله أسر مسارته يا أبو يجيب جدانه أسر مسارته إهينه بايمانه لعلى للجزام سيلو جزي لعلى للجزام بلو سيلو جزي من أرقوان أنت نعرفه ذا نقر جد بيتا إسلام إذن بعد الله بذي أمت منا كمت أبوها إلا لإنجي هذا مرسل باريا مجبار نقر على الله وي بمرك بوقته باريا عند سوقه ومن لي بطني كان أكبر وي بمرك لذي له هاجر أو باري إذا باريا نقر الزمان نزل نقص صادق اللي بارو وعلى صارات يتقبو السان قصوش التدبعات سان تتقاتلا انجدي ياو باريا مجبارو دروم نقر جن بذاته إسلام كمت أبوها لا رساء الكافرات وأولاده الصغار أن نزمله نبر بنفس الأسر وممارك بيتشا باريا يهون نبر مارك دروم نبر مارك هذا جهاز جديد جهاز جديد دروم نبر جهاز كافر وجه عندك المسلمين باريا دروم نبر في الإنسان نبر بقى سوى نياسرة كور باريا ميوية دروك عدم نسيب نبر مارك هورون دم هورون نكاتين دروم اندر نبر مثال إذكار موسى رفتا وعلى وقتا عبدالله مجلال باريا عمي وقبا آتنا قد عرضي كذي لوشا ملا موسى كاتم وان لوشا بن نون دمو نبي باريا نبي هورون إذا لوشا بن نون نبي نمالت هورون نبر أو موسى هورون نجا كاتم وان بيتشا باريا ميبارا قدوم عجل إما يزرم يتوستر اليورشلا بغزاد کے بھائی مانوں ہندسی امت الوسطو بھائی مانوں دیکھو آنجن حرو نتون فزی ودلیل آگر وستو شکوس ضرور وبرون آگر ان قوام قوام قوام دیر سعار کو ازباری آماد رکو ظلم لو اے اللہ وقت کیا بکرا کاتو اندم راسو مفردتو آنجن آنجن سبحان ورجل اے اعتباد محضر زیاد ورجل با احورا ساکر سم درو اندسی مالباتو یلگاو قولا قولا وزرگا یمی سمینو دبو ودبو سمین የሚሳቁ ምራብ ምራብ ምራብ አርጎ ባሪ አርጎ ነበር የአላህ ሰይጣን ትግስ ክለኝ የጂሃድ ነው ስለዚህ የጂሃድ ነው ከሆነ አላሰቆለ ላይ በሽአነሁ አብዱ መጀመሪያ ለአላህ ለጀዛብ ነው ሲላሉ فلما ادوا عباده ربي عباد جعلهم الله عبدا لعباد እንግዲህ ያባሪያው ሁሉ አላህ ነው አላህ ለጀዛብ ነው ሲል ለባሪያ ነው ነው ባሪ هذه فإنا مؤمنة أنت نوع مدمرة كافر هنا نبربانيا أرميا لا تفهمها مالك